الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الواحد القهار، الحمد لله العزيز القوي الجبار، هازم الأحزاب ومهلك الكفار، مؤيد المجاهدين ومعزهم بفضله، ومذل المنافقين والكافرين الفجار. والصلاة والسلام على نبيه محمد المصطفى المختار، الصلاة والسلام على من بعث بالكتاب والسيف لينقذ الناس من حر النار، الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه الكرام الأبرار. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الأسماء والأحكام، ولازلنا معكم رعاكم الله في تبيان مسألة العذر بالجهل. ولقد بينا بفضل الله سبحانه وتعالى في دروسنا السابقة كيف أن أهل العلم الربانيين كانوا جدار صد منيع ضد كل الشبهات والفريات التي افتراها أعداء الله سبحانه وتعالى على ديننا الحنيف. وإن هذه الشبهات إنما كانت كثيرة جدا، لذلك كان لابد من تبيانها وإيضاحها، وخصوصا لأن كثيرا منها إنما كان عن طريق زخرف القول وتقويل الرجال ما لم يقولوا. ووعدناكم في درسنا السابق رعاكم الله أن نرد على أكثر هذه الشبه انتشارا بين الناس، حتى أنها والعياذ بالله باتت على لسان العامة تنتقل كالنار في الهشيم، فدخلت كل بيوتات المسلمين والعياذ بالله، ليس لخطورتها فحسب، بل لأنها تنطلق من ألسنة لح السوء والضلال الذين لبسوا لباس الإسلام والعياذ بالله. ومن هذه الشبه رعاك الله شبهة تتناقلها كل الألسن، ألا وهي قولهم: من أظهر الشرك الأكبر لا نطلق عليه الكفر، ولا نطلق عليه اسم الشرك بعينه، إنما نقول عمله هذا عمل شرك وهو ليس بمشرك. هذا مما يروج له أدعياء السلفية من أهل الإرجاء الخفي، وكذلك كل أنواع العاذرية والجهمية، فهم لا يطلقون على الفاعل الكفر والشرك بعينه، إنما يقولون عمله هذا عمل شرك وهو ليس بمشرك. وإن هذه الشبهة كما بينا في دروسنا السابقة إنما رد عليها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسالته مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. وقد أظهر هذه الشبهة داود بن جرجيس العراقي، فقام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بتفنيدها في رسالة مستقلة، كما وقام بنفس الأمر الشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ أبا بطين رحمه الله، وكذلك العلامة إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. فقال في مطلع رده: فقد بلغنا وسمعنا من فريق ممن يدعي العلم والدين، وممن هو بزعمه مؤتم بالشيخ محمد بن عبد الوهاب. انظر إلى مقدمة هذه الرسالة رعاك الله، والتي كتبها الشيخ العلامة إسحاق بن عبد الرحمن، انظر إلى المقدمة فقط تستنتج رعاك الله، وكأن الشيخ إسحاق يوجه هذه الرسالة إلى لح السوء والضلال في زماننا نحن، وذلك عندما قال: بلغنا وسمعنا أن فريقا ممن يدعي العلم والدين، وممن يزعم بأنه مؤتم بالشيخ محمد بن عبد الوهاب. الشبهة تقول إذن أن من أشرك بالله وعبد الأوثان لا يطلق عليه الكفر والشرك بعينه، وذلك أن بعض من شافهني منهم بذلك سمع من بعض الإخوان أنه أطلق الشرك والكفر على رجل دعا النبي صلى الله عليه وسلم واستغاث به، فقال له الرجل: لا تطلق عليه حتى تعرفه، إلى آخر هذه الشبهة، أو كما قال الشيخ إسحاق رحمه الله. فوالله يا شيخنا إسحاق، ويكأنك توجه هذه الرسالة إلى المزابلة وأشياعهم الذين ادعوا وصلا بالشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي هو أصلا من رد على داود بن جرجيس، وكذلك عبد الرحمن بن حسن الذي رد على عثمان بن منصور. يكمل الشيخ إسحاق ويقول: فإن هؤلاء قد رغبوا عن رسائل الشيخ محمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد الوهاب، وكذلك عن رسائل بنيه، فإنها كفيلة بتبيين جميع هذه الشبه. ثم أكمل قائلا: إن من له أدنى معرفة إذا رأى حال الناس اليوم ونظر إلى اعتقاد المشايخ المذكورين تحير جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وذلك أن بعض من أشرنا إليه قال: نقول لأهل هذه القباب التي يعبدونها ومن فيها: فعلك هذا شرك وهو ليس بمشرك، فانظر. أعتذر يا أخوة. إلى أن قال: مع أن أكثر شرك العالمين سببه الجهل والتأويل لا العناد، قال تعالى: ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال ابن كثير رحمه الله: ولذلك كان أكثرهم مشركين مع أنهم لا يعلمون. وقال تعالى: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين. وقال تعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، إلى أن قال: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. وختم الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء قصة موسى وإبراهيم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم الصلاة والسلام بعد إهلاك أقوامهم بقوله سبحانه وتعالى: وما كان أكثرهم مؤمنين. ويروي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فانظر رعاك الله كيف أن الله سبحانه وتعالى ألحق اسم الشرك لمن وقع فيه، سواء كان ظنا أو جهلا أو اجتهادا أو حسبانا بأنه منتهي أو أنه مهتدي. قال تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال تعالى: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. كل هذه الأدلة من كتاب الله، وكل انفرادات أهل العلم في رسائلهم المطولة، ونخص منهم أهل العلم الذين يدعون وصلا بهم، وأعني هؤلاء الذين ينتسبون إلى السلفية زورا وبهتانا. كل هذه الآيات وكل هذه الأحاديث وكل هذه الأقوال، ثم تجد لحية عفنة نتنة تقول بأننا نسمي الفعل فعل شرك ولكننا لا نسمي الفاعل بالمشرك. يقول ابن تيمية رحمه الله: ثبت في الكتاب والسنة والإجماع أن من بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به فهو كافر، لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد لظهور أدلة الرسالة وإعلام النبوة. جاء ذلك في الفتاوى في الجزء 12 في الصفحة 496. فانظر رعاك الله إلى هذا القول الذي لا يقبل التأويل والتدليس، ومع ذلك قولوا الرجل وقولوه ما لم يقل ودلسوا على أقواله مع أن أقواله لا تقبل التدليس، كما بينا قوله السابق في الفتاوى في الجزء السابع عندما قال إن الجهل بالله في كل حال شرك، سواء قبل الخبر أو بعد الخبر، أو قوله في الفتاوى في الجزء 20 عندما قال وإن اسم الشرك ثبت قبل الرسالة. وها هو أيضا يقول رحمه الله، وأعني ابن تيمية، يقول في الفتاوى في الجزء السابع في الصفحة 617 يقول وكان في المنافقين من يعلمه الناس بعلامات ودلالات، بل من لا يشكون في نفاقه، ومن نزل القرآن ببيان نفاقه كابن أبي وأمثاله. وقال أيضا في الصارم المسلول في الثاني في الصفحة 336 من لم يكن من سنته أنه يقتل أحدا من المنافقين الذين أخبر عن نفاقهم أو الذين نزل فيهم القرآن بنفاقهم، فكيف يقتل رجلا بمجرد علمه بنفاقه ثم إنه وشاهد ها هنا ثم إنه سمى خلقا من المنافقين لحذيفة وغيره ولم يقتل منهم أحدا. هذا القول من شيخ الإسلام ابن تيمية، والذي جاء في الصارم المسلول في الجزء الثاني في الصفحة 336، هذا القول بحد ذاته رد على شبهة أخرى، إذ أن هؤلاء الزنادقة الذين يقولون لا نسمي فاعل الشرك الأكبر، لا نسميه مشرك إلا بعد البيان والحجة، يستدلون بماذا؟ يستدلون بدليل هو عليهم لا لهم، إذ أنهم يقولون لك والله النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل المنافقين. ما يا غبي، كيف يقتل المنافقين قبل البيان والحجة؟ وهذا هو أصلا كلامنا، فكلامنا هو أن النبي أطلق عليهم اسم المنافقين وبين حالهم لحذيفة رضي الله عنه وأرضاه، لكن لا يقتل ولا يعذب إلا بعد البيان والحجة. أما أنتم فتقولون لا نسميه ولا نطلق عليه. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يوضح ذلك ما ذكرته أن المنافقين إذا أظهروا نفاقهم صاروا مرتدين. طبعا هنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب يشير إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية ويفسره ويضحد الشبهة التي جاء بها ابن جرجيس، جاء بهذه الشبهة مستدلا بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول، فجعل كلام شيخ الإسلام دليلا له وهو بالأصل دليل عليه. لذلك يبين الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذلك ويقول يوضح ذلك ما ذكرته أن المنافقين إذا أظهروا نفاقهم صاروا مرتدين، ثم أكمل وقال إن الإظهار يكون للخاص والعام في معرض كلام له، أي كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله. وكذلك فإن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله يقول في الطرق الحكمية، يقول في جزئها الأول في الصفحة 292 ولقد كان سيد الحكام صلوات الله وسلامه عليه يعلم من المنافقين ما يبيح دماءهم وأموالهم ويتحقق ذلك ولا يحكم فيهم بعلمه، أي لا يحكم إذ أن الله أطلعه على ذلك، إنما يحكم بما يظهر منهم. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم كما فرق السلف من بعده رحمهم الله ما بين إطلاق الاسم وإطلاق الحكم. ومن الشبهات أيضا والتي انتشرت على كل الألسن والتي دخلت كل البيوتات، شبهة خطيرة ألا وهي عندما نقول لهم قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا قد تلوت عليكم منذ قليل الكثير من الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى والتي نزلت في الكافرين، بل وقلت لكم كما قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله وكذلك كما قال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن رحمه الله، لأن الله سبحانه وتعالى بعد أن تكلم عن أقوام لوط وهود وموسى وصالح ونوح وشعيب، بعد أن تكلم عنهم أنهى قوله الله سبحانه وتعالى عندما قال وما كان أكثرهم بمؤمنين. الآن ما هي الشبهة التي لا تجد لحية سوء وضلال إلا ويأتي بهذه الشبهة؟ لا تجد طويل بعلم من أتباع هؤلاء وأخص منهم من أتباع أدعياء السلفية إلا ويقول هذه الكلمة التي أخذها عن السلف الصالح، أخذها عندما تكلموا بصورة حق، ولكنه كما قلت لكم في دروسنا السابقة ماذا يفعلون؟ ينسبون باطلهم إلى أهل الحق. فما هي هذه الجملة؟ ألا وإنها أنتم تأخذون الأدلة في الكفار الأصليين فتنزلونها على أهل القبلة، وإن هذا فعل الخوارج. وقبل أن أدحض هذه الشبهة أدعو عليكم بأن أسأل الله أن يخرج أكبادكم من أجسادكم. يا أعداء الله، يا من تقولون الرجال ما لم يقولوا، فإن هذه والله كلمة حق جاءت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، لكن في من؟ في من جاءت هذه الكلمة؟ جاءت في الخوارج ولم تكن في أهل التوحيد. جاءت في الخوارج الذين استغلوا آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى يتكلم الله فيها عن الكفار في أمور لا تتعلق أصلا في موضوع خلافنا معكم، ألا وهو حول مرتكب الشرك الأكبر. فهؤلاء الخوارج جاءوا بآيات نزلت في الكفار فيما لا يتعلق بالشرك الأكبر وأسقطوها على أهل التوحيد. لذلك ستجد هؤلاء الخبثاء يستغلون هذه النقطة فيقولون لكل من وحد الله سبحانه وتعالى وجاهد في سبيل الله، يقولون أنتم تأتوا بهذه الأدلة وهذه الأدلة هي في الكافرين وتنزلونها على المسلمين. فهل نحن من سيرد على هذه الشبهة؟ لا والله. فاعلم رعاك الله أن من فعل فعل الكفار الأصليين ألحق بهم، ومن فعل فعل المشركين الأصليين أو اليهود أو النصارى أو غيرهم من ملل الكفر ألحق بهم، إذ أنه إذا نزلت الآية لسبب خاص ومعناه عام كان حكمها لسببها ولكل ما يتناولها لفظ هذه الآية، لأن القرآن إنما نزل تشريعا عاما لجميع هذه الأمة، فكانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومثال ذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة النور والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. ففي صحيح البخاري أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك من سمحاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق. فأنزل الله سبحانه وتعالى ما يبرئ هلال في هذا، ونزلت هذه الآية التي قلنا وذكرناها: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. هذا ما جاء عند البخاري. إذن خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد المكلفين بأمر أو نهي فإنه حكم عام لجميع المكلفين، لأنه صلى الله عليه وسلم مبعوث لجميع الخلائق. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، إلا أن يقوم دليل على خصوصية المخاطب بهذا الحكم. أي أي خطاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما جاء به رسول الله سواء بالوحي الأول أو بالوحي الثاني، كل خطاب إنما هو خطاب عام إلا إن خصص. ومثال التخصيص، أعطيكم مثال كالتخصيص الذي جاء بجر الإزار لأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، هذا تخصيص. لذلك نقول إذا جاء رجل وقال أجر الإزار محلل، نقول له: من أين أتيت بذلك؟ يذكر لنا حديث النبي عن أبي هريرة عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، نقول له: هذا خطاب خاص. إذن خطاب الله وخطاب رسول الله هو خطاب عام ما لم يخصص. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: إذا أقبلت الحيضة فدعي إلى الصلاة، وهذا حديث متفق عليه. هذا حكم عام لكل مستحاضة إلى يوم القيامة، وإن كان الخطاب خاصا بامرأة بعينها. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله يوم النحر أنه حلق قبل أن يذبح، فقال له النبي: اذبح ولا حرج. هذا أيضا خطاب لكل الأمة، سواء لمن سأله أو لكل رجل من بعده. إذن هذا حكم عام. فإذا كان الخطاب خطابا خاصا عندها فقط نقول بالخصوصية، كما سبق وذكرت لك كمثال بردة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. هل هذا الكلام كلامي أنا؟ لا وربي محمد، بل هذا كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وشيخ الإسلام ابن تيمية، بل وكلام السلف جميعا. لكن أنا لماذا أحدد شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ محمد بن عبد الوهاب دائما؟ أحددهم بالتحديد لأن شبه هؤلاء الزنادقة من أدعياء السلفية إنما هي تقويل لابن تيمية ولمحمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. فها هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية. انتبه الآن من يرد عليك يا مزبلي، انتبه من يرد عليك يا عاذري يا مرجئ يا جهمي، يا من تصف المجاهدين بأنهم خوارج، ودائما كلما استدلوا عليك بقول الله تقول لهم: هذه الآية نزلت في الكافرين وأنتم جعلتموها في المسلمين وهذا فعل الخوارج، ألا أخرج الله كبدك من صدرك، وتستدل بكلام ابن تيمية. اسمع ابن تيمية رحمه الله ماذا يقول لك يا من تفعل ذلك. يقول: وقولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكورة في التفسير، كقولهم أن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وأن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وأن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. رأيت ماذا يقول ابن تيمية؟ يقول ابن تيمية: وقول الله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ثم يقول: وقول هؤلاء أن هذه الآية أو ما سبق وذكرت من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم نزلت في بني قريظة والنضير، أي هذه الآية، وإن قوله: ومن يولهم يومئذ دبوره إلا متحرفا لقتال، الآية، إن هذه نزلت في أهل بدر، وأن قوله يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، إن هذه الآية نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء، وقول أبو أيوب إن قوله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة الآية، أن هذه نزلت فينا معشر الأنصار. ونظائر هذا كثير، مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين. اسمع ماذا يقول الآن ابن تيمية على من يرد؟ يرد على من يخصص عام. طيب ماذا ذكر من الأمثلة؟ ذكر آية الحكم. الآن نسمعكم يا مزابلة وكل أعداء الله من العاذرية، نسمعهم كل ما أخ من الإخوة أو مجاهد من المجاهدين يستدل بآية الحكم، إيش يقول؟ يقول والله أنت خوارج. يقول له لماذا؟ يقول لك هذه الآية نزلت في الكافرين فجعلتموها في المسلمين. ثم الطامة أنك تستدل بكلام شيخ الإسلام بن تيمية حول التفريق بين الفعل والفاعل والقول والقائل. ما هذا شيخ الإسلام بن تيمية؟ ذكر كل هذه الأدلة ثم قال ونظائر هذا كثير، مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين. الآن اسمعوا جوابه عليكم، يقول فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. تسمع يا مزبلي، شيخ الإسلام يقول هذا الكلام لا يقوله مسلم، لا يقوله عاقل على الإطلاق. والناس إذا تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين أن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم كل ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ، فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته. هذا هو كلام شيخ الإسلام. ما هي الأدلة على ذلك؟ قال تعالى وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكن من المشركين، فإن هذا الخطاب قد وجهه الله إلى حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، وقال بأنك إن لم تكن كذلك فإنك مشرك. وقال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وقال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وعن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا من تشبه بقوم فهو منهم. وعن أبو سعيد رضي الله عنه مرفوعا لتتبعن سنن من كان قبلكم إلى آخر الحديث. هذه الأدلة ألا توضح لك بأن من تشبه بقوم فهو منهم؟ ألا توضح لك بأن هؤلاء يودون أن تكفروا كما كفروا؟ طيب ما هي النتيجة؟ تكونون سواء. سواء بماذا؟ سواء في الإثم وفي الحكم وفي العذاب عند الله. ثم يأتي أخرق أبلح ويش يقول لك؟ يقول لك والله الذي يستدل بآية الحكم هم الخوارج. تقول له لماذا؟ يقول لك والله هذه نزلت في اليهود في بني قريظة. ها هو شيخ الإسلام الهمام يرد على هذه الفرية في المئة السابعة، وأنتم تقولون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتدعون وصلا بشيخ ابن تيمية رحمه الله. ويقول أيضا في الفتاوى في الجزء السادس عشر في الصفحة 148، وأعني ابن تيمية رحمه الله، يقول في من جعل الآيات النازلة خاصة لمن نزلت بسببه ولا يشمل النوع أو لا يشمل المثال، يقول فلا يقول مسلم لا يقول مسلم يا مزبلي يا عاذري، انتبه إلى الوصف، لا يقول مسلم هذا الكلام، يقول فلا يقول مسلم أن آية الظهار لم يدخل فيها إلا أوس بن الصامت، وآية اللعان لم يدخل فيها إلا عاصم بن عدي، وأن ذم الكفار لم يدخل فيه إلا كفار قريش، ونحو ذلك مما لا يقوله مسلم ولا عاقل. إذن من تلبس بالكفر فهو كافر لعموم الأدلة التي سقناها سابقا. يقول الشيخ أبطين رحمه الله، يقول أما قول من يقول إن الآيات التي نزلت بحكم المشركين الأولين فلا تتناول من فعل فعلهم، فهذا كفر عظيم. سمعت يا من تتلفظ دون مبالاة؟ كلما أحد من المجاهدين ومن الموحدين استدل بكتاب الله تقول له أنت خوارج، تستدل بآية نزلت في الكافرين وتجعلها في المؤمنين. أترى النتيجة؟ ابن تيمية يقول لا يقول ذلك أصلا مسلم ولا عاقل. الشيخ أبطين يقول بالحرف هذا كفر عظيم، أي أن تقول هذا القول هذا بحد ذاته كفر عظيم. يقول أيضا رحمه الله، وأعني الشيخ أبطين، يقول إن هذا كفر عظيم، ويلزم منه أن الحدود المذكورة في القرآن وكذلك في السنة إنما هي لأناس كانوا وانقرضوا، فلا يحد الزاني ولا تقطع يد السارق، فتبطل بذلك أحكام القرآن. جاء ذلك في الدرر في الجزء العاشر في الصفحة 418. أي بمعنى أن الشيخ يقصد، إذا قلت يا أحمق بأن هذه الآيات التي نزلت في الكفار، إذا قلت بأنها لا تنزل على المسلمين وبأن الذين ينزلونها من الخوارج، يقول لك أولا هذا كفر، ثانيا لازم هذا القول أن الحدود التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتي أمر بها الله سبحانه وتعالى كحد الزنا وقطع اليد وما شابه ذلك ستبطل بالكلية، لأنها نزلت في أناس بأعينهم كما بيّن منذ قليل شيخ الإسلام ابن تيمية، كآيات الظهار واللعان وغيرها. إذا نزلت في أناس ماتوا وانقرضوا، إذا لماذا نحن نطبق كلام الله سبحانه وتعالى إذا كان ما نزل بسبب يكون خاصا بالمسبب؟ لماذا إذا؟ لماذا نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى؟ وأما كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فهو أكثر من أن أحصيه، ولكثرته أحيلك إلى مفيد المستفيد، رعاك الله. ثم أعلم أيضا رعاك الله بأن أكبر شبهة وأخطر شبهة، بل وللأسف باتت ليس فقط بين طلبة العلم، بل باتت على كل لسان، وهذه الشبهة هي شبهة خاصة بعقيدة في الإيمان. ولقد بينت هذه الشبهة وأشرت إليها قبل درسين على ما أذكر، وذلك عندما بينت تلاعب هؤلاء بجمل وأقوال أهل العلم فيما يتعلق بموضوع الجحود والاستحلال. هذه شبهة خطيرة جدا، فركز رعاك الله. لماذا هي خطيرة؟ خطيرة لأنها تتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، إذ أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول ومعتقد وعمل. إذن عند أهل السنة والجماعة عندنا كفر الأقوال وكفر المعتقدات وكفر الأعمال، هذا عند أهل السنة والجماعة. أما عند أعداء الله من العاذرية. وأنا أوجه هذه الرسالة بالتحديد لأدعياء السلفية من أهل الإرجاء الخفي الذين يقولون بأن العمل بأن الإيمان قول ومعتقد وعمل، بل ويتبجحون فيقولون القول قولان والعمل عملان، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. ورغم مقولتهم هذه إلا أنهم أنكروا الجحود العملي وأنكروا الاستحلال العملي، وجعلوا كل كفر إنما هو محصور بكفر الجحود والاستحلال. وقد بينا فساد هذا القول في دروسنا السابقة فراجعها، لكن الآن سنتكلم عن إنكارهم للجحود العملي وللاستحلال العملي. وأما هذه الشبهة فمقتضاها وفحواها أن عند هؤلاء أعداء الله من العاذرية، عندهم من يعمل عملا يلزم منه أن صاحبه جاحد ومستحل، ما قالوا لا بجحوده ولا باستحلاله. لكن عليك أن تعلم رعاك الله، وقبل أن أبدأ، بأن هذه القضية ضل فيها فريقين: فريق غلا في دين الله فكان في ذلك من الغلاة والخوارج، وفريق أرجأ في هذه المسألة فكان من أهل الإرجاء والعياذ بالله. وأما أهل السنة فهم وسط ما بين الخوارج الذين كفروا بآحاد الأعمال. انتبه إلى هذه النقطة الحساسة، فجعلوا الجحود العملي في آحاد الأعمال وجعلوا الاستحلال العملي في آحادها. إذن أهل السنة وسط ما بين الخوارج الذين فعلوا ذلك وما بين المرجئة الذين لا يكفرون إلا بالتكذيب والجحود، وكل كفر عندهم فقط مرده التكذيب واعتقاد القلب، إذن لا استحلال عملي ولا جحود عملي. أما عند أهل السنة والجماعة فإننا لا نكفر بآحاد الأعمال، لكن من فعل فعلا وعمل عملا يلزم منه أن صاحبه جاحدا أو مستحلا، قلنا بجحوده وباستحلاله وكفرناه لهذا العمل. وإن الأدلة على ذلك أكثر من أن أحصيها. وأما أولها فهو قول الله سبحانه وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. فانظر رعاك الله كيف أن الله سبحانه وتعالى بين لنا بأن حال هؤلاء وجحود هؤلاء إنما بان في وجوههم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوههم، إذن هذا الأمر الذي أظهروه في وجوههم أظهر لنا كفرهم وجحودهم لهذه الآيات، فأنهى الله سبحانه وتعالى هذه الآية فقال: الذين كفروا وبئس المصير. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي أن أفعالهم وأقوالهم شهدت على ما في قلوبهم من الكفر، فما كان في القلوب لا بد أن يظهر بالجوارح. لماذا؟ للقاعدة المعلومة المشهورة عند أهل السنة والجماعة، ألا وهي التلازم ما بين الظاهر والباطن. وكذلك فإن الله يقول: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. إذن من خلال أفواههم بيّن الله ما في صدورهم. إذن لا يكتفى بما قالت المرجئة والجهمية والعاذرية بأن الكفر لا يكون إلا بما في القلوب. أصلا إذا قلنا بذلك إذن لا يوجد كافر على وجه المعمورة، إذا كان الكفر لا يكون بالعمل وبالقول، ولا يظهر هذا الكفر ولا تلازم ما بين الظاهر والباطن، إذن لا يوجد كافر. لماذا؟ بكل بساطة، بكل بساطة، لأننا لا نعلم الغيوب ولا نعلم ما في القلوب. قال تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. إذن لابد أن يكون هنالك عمل أو قول يوضح لك ما في القلوب، إما من استحلال أو من جحود. لذلك قال تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. هذه الأدلة كلها تبين لك رعاك الله بأن التكذيب وكذا الإنكار وكذلك الجحود والاستحلال تكون عملية بالجوارح، كما ويدل على ذلك ما جاء عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: مر بي عمي الحارث بن عمرو ومعه لواء قد عقده له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فسألته قال: قد بعثني الرسول صلى الله عليه وسلم أن أضرب عنق رجل تزوج امرأة أبيه. فانظر رعاك الله كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كفر هذا الرجل وكفر وأوضح لنا تكذيبه لكتاب الله واستحلاله لما حرم الله من خلال فعله. طيب ما هو فعله؟ أنه تزوج امرأة أبيه، والله سبحانه وتعالى نهى عن زواج امرأة الأب. طيب لماذا كفره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن هذا الفعل هو دليل على تكذيب الله وتكذيب حبيب الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أرسل إليه من يقتله، لم يرسل له من يقيم عليه الحجة، الحجة قائمة في كتاب الله سبحانه وتعالى. هل هذا كلامنا؟ لا. من الذي علق على هذا الحديث؟ علق على هذا الحديث الإمام الطبري رحمه الله، إذ أنه يقول: فكان فعله ونكاح امرأة أبيه من أدل الدليل على تكذيبه للرسول صلى الله عليه وسلم فيما أتاه به عن الله تعالى وجحوده. انتبه، إذن الإمام الطبري ماذا يقول؟ كان هذا الفعل دليل. طيب دليل على ماذا؟ دليل على التكذيب ودليل على الجحود. قال: دليل على تكذيبه للرسول وجحوده، آية محكمة في تنزيله. لذلك أمر النبي بقتله وضرب عنقه، لأن ذلك كان سنته في المرتد عن الإسلام. جاء ذلك في تهذيب الآثار في الجزء الثاني في الصفحة 48. ويقول الشيخ حمد بن عتيق عن نفس هذا الحديث، وأعني حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، يقول حمد بن عتيق رحمه الله، يقول: وهذا ظاهر في أن من ظهر منه استحلال، ظهر استحلال. طيب في درسنا السابق قلنا بأن الاستحلال قائم على ماذا؟ قائم على ما في القلوب. طيب الآن الشيخ ماذا يقول؟ يقول: من ظهر. طيب كيف ما في القلوب يظهر؟ نعم يظهر. طيب كيف يظهر؟ من خلال التلازم، من خلال ما أثبته الله سبحانه وتعالى بأن ما في القلوب سيظهره الله، وقول الله تعالى: شاهدين على أنفسهم بالكفر. الآن ماذا يقول حمد بن عتيق؟ يقول: وهذا ظاهر في أن من ظهر منه استحلال محارم الله كفر وقتل، ولا يشترط في ذلك انشراح الصدر بالكفر، وحكى الإجماع على ذلك كثير جدا، منهم ابن تيمية رحمه الله. انتهى كلام حمد بن عتيق رحمه الله في الدفاع عن أهل السنة في الصفحة 27. وأما الفراء فيقول معلقا على هذا الحديث: لم يكن، أي هذا الرجل الذي نكح امرأة أبيه، لم يكن كذب برد ظاهر، ولكن قصر عما أمر به من الطاعة فجعل ذلك تكذيبا. هذا ما جاء عن الفراء من خلال تفسير القرطبي لكلمة التولي والتكذيب. إذن التكذيب يظهر في عمل ظاهر. وكثير من الأئمة ومن أهل العلم علقوا على هذا الحديث، لكن أنا اخترت عن قصد وعن عمد الإمام الطبري وكذلك حمد بن عتيق، لأنه أي حمد بن عتيق إنما نقل الإجماع الذي نقله ابن تيمية، وذكرت هذه الأسماء بالتحديد لأن أدعياء السلفية تدعي وصلا بالأسماء المذكورة، إلا أن هنالك كثير من أهل العلم قال بذلك، منهم مثلا الشاطبي، ومنهم ابن الهمام، وكذلك منهم ابن القيم رحمه الله. إذ أن ابن القيم رحمه الله ماذا يقول؟ يقول: إن من أمحل المحال أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم لا يتقاضاه فعل طاعة ولا ترك معصية، جاء ذلك في الصلاة في الصفحة 28. طيب ماذا يقصد ابن القيم عندما قال من أمحل المحال أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم لا يتقاضاه فعل طاعة ولا ترك معصية؟ هذا تماما هو التلازم، التلازم ما بين الظاهر والباطن، أي أنه إذا كان الباطن حسنا فلا بد أن تظهر الأفعال الحسنة، وإن كان الباطن سيئا فلا بد أن تظهر الأعمال السيئة من أعمال أو أقوال. وأيضا من المعاصرين عندك الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، وهؤلاء الزنادقة يدعون وصلا بالشيخ حافظ الحكمي رحمه الله. الشيخ حافظ الحكمي ماذا يقول في معارج القبول في الجزء الثاني في الصفحة 594؟ يقول: ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب، هذا أمر محال. إذن انقياد الجوارح تكون وفقا وبالتطابق لما في القلوب، فمن كان باطنه سيئا كان ظاهره سيئا، ومن كان باطنه حسنا كان ظاهره حسنا. هذا ما قاله أهل العلم عن هذا الحديث. وانظر رعاك الله كيف أن كل أهل العلم الذين ذكرناهم جعلوا أن العمل الظاهر من أي رجل، وهنا كان الرجل المذكور الذي تزوج امرأة أبيه، فجعلوا العمل الظاهر من هذا الرجل دليل على ماذا؟ دليل على التكذيب والجحود والاستحلال وكذا البغض. وإن هنالك ما يسمى عند العلماء بالتكذيب العملي وبالجحود العملي وبالاستحلال العملي الظاهر وبالبغض العملي. يقول الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله، يقول: إن البلد إذا ظهر فيها الشرك وأعلنت فيه المحرمات وعطلت فيه معالم الدين إنها تكون بلاد الكفر، تغنم أموال أهلها وتستباح دماؤهم، وقد زاد أهل هذه البلدة بإظهار المسبة لله ولدينه، ووضعوا قوانين ينفذونها في الرعية مخالفة للكتاب والسنة، وقد علمت أن هذه وحدها كافية بإخراج من أتى بها من الإسلام، جاء ذلك في الدرر في التاسع في الصفحة 257. طيب ما هو الشاهد؟ الآن قد يقول قائل: والله الشيخ حسن بكل درس لابد أنه يدخل الحكام، لابد. طيب إيش بعملكم إذا كفرهم من كل الأوجه؟ طيب ما هو الشاهد عند الشيخ حمد بن عتيق؟ نحن نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن الجحود العملي والاستحلال العملي. الشاهد في قول الشيخ حمد بن عتيق عندما قال: ووضعوا قوانين ينفذونها، فعملية الوضع هذا عمل ولا مش عمل؟ هذا عمل. إذن مجرد هذا العمل هو استحلال عملي. لذلك ماذا يقول حمد بن عتيق رحمه الله؟ يقول: ووضعوا قوانين ينفذونها في الرعية مخالفة للكتاب والسنة. ثم ماذا قال؟ قال: وقد علمت أن هذه، أي هذه العملية، أي عملية وضع القوانين وهذه أعمال ظاهرة وأعمال جوارح، هذه العملية وحدها كافية في إخراج من أتى بها من الإسلام، جاء ذلك في الدرر في الجزء التاسع في الصفحة 257. وأما ابن تيمية فأقواله أكثر من أن أحصيها. فيقول في الدرء في الجزء الأول في الصفحة 56، يقول: كل من لم يقر بما جاء به الرسول فإنه كافر، سواء اعتقد كذبه أو استكبر عن الإيمان أو أعرض عنه اتباعا لما يهواه. طيب الاتباع ظاهر ولا مش ظاهر؟ ظاهر. يكمل ويقول: أو أعرض عنه، أي أعرض عن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، أو أعرض عنه اتباعا لما يهواه أو ارتاب فيما جاء به، فكل مكذب بما جاء فهو كافر. إذن الذي يتبع ما يهواه، إذن أعرض هذا ظاهر لأن الإعراض يظهر والتولي يظهر. طيب أعرض واتبع، أيضا الاتباع يظهر. طيب الآن ماذا سماه ابن تيمية؟ سماه تكذيب. لماذا؟ لأنه بعد أن ذكر الأصناف، ذكر الجحود، ذكر الاعتقاد، ذكر الإعراض والتولي، ثم بعد ذلك قال فكل مكذب بما جاء فهو كافر. إذن جعله من ماذا؟ جعله من التكذيب. إذن هذا العمل جعله من التكذيب. جاء ذلك في الدرء في الأول في الصفحة 56. ولذلك يقول أيضا في الصارم في الصفحة 521، يقول: إن اعتقد أن الله لم يحرمه أو أنه حرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم وأبى أن يذعن لله وينقاد لله، فهو إما جاحد أو معاند، فإن معاندته له ومحاداته تنافي هذا التصديق. هؤلاء الزنادقة يا إخوة يستغلون أقوال شيخ الإسلام، وهذا القول هو أحد الأقوال التي يستغلونها. إيش يقول لك؟ يقول لك شيخ الإسلام يقول: إن اعتقد أن الله لم يحرمه، فيقولون بأن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد. ما هذا شيخ الإسلام يقول إن اعتقد، لكن هؤلاء أغبياء حتى في لغة العرب. إذ أن الشيخ رحمه الله يتكلم عن كل الصور، يعني عن الاعتقاد وعن غير الاعتقاد. لذلك قال: إن اعتقد أن الله يحرمه، أن الله لم يحرمه أو أن الله حرمه، لكن الآن يبدأ بالعمل، فماذا قال؟ قال: ولكن امتنع من قبول هذا التحريم. طيب هذا ظاهر، هذا عمل ظاهر، الامتناع عمل ظاهر. إذن يقول: إذا اعتقد وامتنع من قبول هذا التحريم وأبى أن يذعن لله وينقاد لله، فهو إما جاحد أو معاند. ثم ماذا قال؟ قال: فمعاندته له ومحاداته تنافي ماذا؟ تنافي التصديق. طيب التصديق عمل ماذا؟ عمل القلوب. إذن الظاهر الذي ظهر لنا وافق الباطن، وبالتالي هذه الأعمال أو هذه الأقوال أوضحت ماذا؟ أوضحت لنا التكذيب العملي والجحود العملي وغيره. إذن معنى ذلك أن العلماء عندما يطلقون لفظ الجحود، يا زنادقة يا أدعياء السلفية، العلماء والفقهاء إذا أطلقوا لفظ الجحود، هذا لا يعني أنهم فقط يتكلمون عن الجحود بالمعتقد، بل الجحود عند هؤلاء أي عند الفقهاء يتناول الامتناع والإقرار والالتزام. طيب هل هذا كلامي أنا؟ لا، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي جاء في الفتاوى في الجزء 20 في الصفحة 98. طيب ماذا يقول ابن تيمية في الفتاوى في 20 في الصفحة 98؟ يقول: من العلماء من أطلق من الفقهاء أنه لا يكفر إلا من يجحد. انتبه الآن، ركز، لأن هؤلاء الزنادقة يستغلون أقوال أهل العلم عندما يقولون لا يكفر إلا يجحد. وذكرت لكم منذ درسين على ما أذكر، ذكرت لكم مثال ما قاله القحطاني وبينت الشبهة ورددنا على الشبهة. طيب إذن هنالك من الفقهاء والعلماء من يقول لا يكفر إلا من يجحد. طيب ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية؟ يقول: من أطلق من الفقهاء أنه لا يكفر إلا من يجحد وجوبها، فإنه يكون الجحد عنده متناول للتكذيب بالإيمان، هذا عمل القلوب التكذيب بالإيمان، ومتناول أيضا للامتناع عن الإقرار والالتزام. إذن متناول لما في القلوب ومتناول لما في الظاهر، لأن الامتناع والإقرار والالتزام هو ظاهر، فإذا كان الإقرار باطن فالالتزام والامتناع ظاهر. جاء ذلك في الفتاوى في الجزء 20 في الصفحة 98. إذن التكذيب والجحود في لغة السلف يتناول التكذيب والجحود، وكذلك يتناول الامتناع والإعراض والتولي، وهذا هو الجحود والاستحلال العملي. هذا هو الجحود والاستحلال العملي، ألا وهو ماذا؟ هو الامتناع والتولي. يقول ابن تيمية في الإيمان الأوسط، يقول: والمتولي هو العاصي الممتنع عن الطاعة. ويقول: إن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاده أن الله حرمه عليه واعتقاد انقياده لله فيما حرمه وأوجبه فهذا ليس كافر. إذن انتبه الآن، إذن اعتقد هذا الفاعل الذي فعل هذا الذنب، اعتقد بأن الله حرمه ولكن مع اعتقاده فعل هذا الذنب، فهذا ليس بكافر. طيب من الذي كفره؟ الخوارج. لذلك لما بدأت الرد على هذه الشبهة ماذا قلت لك؟ قلت لك: أهل السنة والجماعة وسط، فنحن لا نكفر بأحد الأعمال، وفي نفس الوقت لا نتوقف كما تتوقف الجهمية والعاذرية. الآن يكمل شيخ الإسلام ويقول: فأما من اعتقد أن الله لم يحرمه أو أنه حرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم وأبى أن يذعن لله وينقاد، فهو إما جاحد أو معاند. ولهذا قالوا: من عصى الله مستكبرا كإبليس كفر بالاتفاق، ومن عصى مجتهيا لم يكفر عند أهل السنة والجماعة، إنما يكفره الخوارج، فإن العاصي المستكبر وإن كان مصدقا بأن الله ربه فإن معاندته له ومحاداته تنافي هذا التصديق. وبيان هذا أن من فعل المحارم مستحلا فهو كافر بالاتفاق، فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، وكذلك لو استحلها من غير فعل فهو كافر، والاستحلال اعتقاد أن الله لم يحرمها، وإلى آخر كلامه رحمه الله. ولقد بينت في الدرس السابق فراجعه رعاك الله للأهمية، بينت مقصد الشيخ رحمه الله عندما عرف معنى الاستحلال، أي وأنه الاعتقاد إلا أن له لوازم ظاهرة. طيب كيف تظهر هذه اللوازم؟ بالانقياد وبالالتزام أو بالتولي أو الإعراض. هكذا تفهم الأمور إخوتي في الله، وليس كما فهمها أعداء الله من الطرفين، سواء ممن غلا في دين الله وممن أرجأ في دين الله والعياذ بالله. ثم عليك أن تعلم رعاك الله بأن هذا الأمر قد بينه أهل السنة والجماعة والسلف الصالح رحمهم الله جميعا، عندما بينوا لنا أنواع الكفر من كفر إباء أو استكبار أو تولي أو إعراض أو ما شابه ذلك من هذه الأنواع التي ينكرها أعداء الله من المرجئة والجهمية، إذ أن الكفر عندهم فقط جحود واستحلال. وإن هذا الأصل الذي قرره أهل السنة والجماعة من وجود التصديق العملي والتكذيب العملي، وأن التكذيب العملي والجحود والاستحلال العملي إنما يقابل التصديق العملي، والذي لا يعتبر التصديق معتبرا إذا لم يتم ذلك كما دلت عليه النصوص، فهذا لا يعرف شيئا عن السلف الصالح رحمه الله. لماذا؟ لأنه جاء في كتاب الله ما يدل على أن هنالك تصديقا عمليا يعبر عن التصديق القلبي. فقد قال الله تعالى: قد صدقت الرؤيا وقال الله تعالى شاهدين على أنفسهم بالكفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وقال تعالى قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. إذن هنالك أمور توضح ما في القلوب وتصدق ما في القلوب، سواء من تصديق أو تكذيب، فلا بد أن يظهر. أما المرجئة الشياطين الذين ضللوا على العامة فأنكروا هذا بالكلية، وجعلوا الكفر إنما هو فقط بالجحود وبالاستحلال. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم أعلم أيضا رعاك الله بأن من الشبهات الخفيفة، هي شبهات خفيفة والرد عليها من أبسط ما يكون، لكن أيضا انتشرت كانتشار النار في الهشيم، حتى بت تسمع هذه الشبهات على لسان كل عامي بسيط، بل على ألسنة العجز، بل وعلى ألسنة الأطفال. ما هي هذه الشبهات؟ استدلالهم بآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى بت تسمعها في على كل لسان، كقولهم لا إكراه في الدين، أو قولهم أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، أو قولهم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أو قولهم لكم دينكم ولي دين، قل لي بربك. كم مرة تسمع هذا الكلام عندما نتكلم عن التكفير؟ كم مرة؟ هل يوجد حتى ولو عجوز أو طفل من العوام لا يقول لك إلا هذا الكلام؟ طيب هذا الطفل أو هذه العجوز من أين أتت بهذا الكلام؟ أو ليس من لحى السوء والضلال والإرجاء؟ يخرج دون ما حياء على الفضائيات، دون ما حياء، ويقول لا إكراه في الدين. يا أخي هؤلاء المجاهدين، هؤلاء غلاة تكفيريين كفروا الناس، لا إكراه في الدين، كيف تقول عن الأقباط؟ والطم أنه يقول لك يظهر على شاشة في التلفزيون المصري ويشاهده الملايين عبر الفضائيات، وإيش يقول لك؟ يقول لك إخوتنا الأقباط. أنت إزاي تقول إنه دول كفرة؟ إزاي مين أنت عشان تقول إنهم كفر؟ والله يقول لا إكراه في الدين، لكم دينكم ولي دين، حسبنا الله ونعم الوكيل، وبلحية طويلة والعياذ بالله. إذا كنا نقول رعاكم الله بأن هذه الشبهة مع بساطتها وسهولة الرد عليها، لكنها انتشرت كانتشار النار في الهشيم، بل وباتت على كل لسان من ألسنة من يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيستدلون بهذه الآيات، فكيف نرد على هؤلاء؟ اعلم بداية رعاك الله بأن بعض هذه الآيات التي يذكرونها إنما هي آيات منسوخة، ولكن لن أقول بهذا القول، لأن هنالك بعض آخر من هذه الآيات غير منسوخ. إذن الرد الأول، هذه الآيات التي يذكرونها أصلا جزء كبير منها منسوخة. ثم أعلم أيضا رعاك الله بأن هذه الآيات، انتبه وانظر إلى التدليس، هذه الآيات إنما هي خاصة بأهل الكتاب بشرط دفع الجزية. يقول لك هذا إزاي تكفر القبطي؟ ده أخويا القبطي يا زنديق. هذه الآيات التي تذكرها على العامة إنما هي خاصة بأهل الكتاب مع شرط دفع الجزية. فحسبنا الله ونعم الوكيل. أين التدليس الذي أعنيه؟ التدليس عندما تقول لهم في آيات الحكم، إيش يقول لك؟ يقول لك والله هذه آية نزلت بالكفار وتجعلونها بالمسلمين. لكن عندما يريد ألا يكفر الكافرين يستدل بآيات نزلت بصنف مخصص ويجعلها عامة. شوف الزندقة، الآيات التي تكون قد نزلت من الله وهي أمر وتشريع عام يخصصها بالمسلمين وبالكافرين، والآيات التي نزلت وأنزلها الله مخصصة بصنف عينه يجعلها عامة. شوف التدليس، هذه الآيات التي يذكرونها إنما هي بالنصارى وأهل الكتاب الذين دفعوا الجزية، أما الذي لا يدفع الجزية فهذا يحارب ويقاتل. ثم إنهم هذه الآيات أصلا، يا من تجهلون لغة العرب، هذه الآيات ليست على سبيل الإقرار، إنما هي على سبيل الإنكار والتهديد والبراءة. هذه على سبيل البراءة، على سبيل التهديد، وهي ليست على سبيل الإقرار كما زعم هؤلاء. ثم أيضا عليك أن تعلم رعاك الله أن المرتد عندما يرتد طعن في الدين فهو مستحق للقتل حدا وعقوبة، وهو بفعله هذا قد ثار على هذا الدين وقدح في هذا الدين وأثار الشبهات حول هذا الدين، فهذا كيف تقول بأنه حر وتقر له بما يفعل؟ أوليس حكم الردة ثابت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى تأتي وتقول والله كيف عم تكفر وهو يقول لا إله إلا الله، وتستدل بقول الله تعالى. ماذا يقولون يا أخوة؟ يقولون والله المجاهدين يكفرون كل من هو ضدهم، لذلك يقول له يا أخي هو بطريق وانت بطريق، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وكذلك الطمع أنهم أيضا يقولونها لليهود والنصارى والعياذ بالله، ليس فقط لعباد القبور أو لعباد القصور، لا بل يقولونها لليهود والنصارى كما بينت لك كمثال تسمعه واقع عملي في الفضائيات وما شابه ذلك. أكثر آية من كتاب الله يستخدمها هؤلاء ويدعون زورا وبهتانا بأنها آية إقرار، وهي في الأصل آية ماذا؟ آية براءة، ألا وهي قول الله تعالى لكم دينكم ولي دين. الآن دائما ما تسمع كل ما تتكلم مع أحد أو عبر الفضائيات يخرج إما ويقول لا تكفر اليهود والنصارى، يا رب الله سبحانه وتعالى يقول لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين، ملنا ومالهم. بداية عليك أن تعلم رعاك الله بأن ما هو اسم هذه الصورة، هذا بداية. أنت الآن تقول يقول الله تعالى لكم دينكم ولي دين، طيب ما اسم هذه الصورة؟ والله فقط اسم الصورة بحد ذاته يغني عن كل الشرح. ما اسم هذه الصورة؟ اسمها صورة الكافرون. إذن هذه الصورة صورة تثبيت الاسم والحكم على هؤلاء المجرمين. إذ أن هذه الصورة اقتضت البراءة من الكفار، وليس معنى قول الله تعالى لكم دينكم ولكم دينكم ولي دين، ليس معناه أنني أقركم على دينكم فأقروني على ديني، لا. لذلك منذ قليل ماذا قلت لك؟ قلت لك أصلا أن من هذه الآيات هنالك آيات منسوخة، لكن لن أقول لك بهذا الوجه من الردود. لماذا؟ قلت لك لأن هنالك آيات غير منسوخة، ومن هذه الآيات الغير منسوخة لكم دينكم ولي دين، هذه آية غير منسوخة. لماذا؟ لأنها آية إقرار مبدأ عظيم وأصل عظيم من أصول الدين، والآيات التي تتكلم عن أصول الدين لا تقبل النسخ. هذه الآية وهذه الصورة ككل، صورة المنافقين، إنما هي صورة البراءة من الكافرين. إذن البراءة هذا أصل الدين، وبالتالي لا يقبل النسخ. إذن قول الله تعالى لكم دينكم ولي دين، أخطأ من أهل العلم من قال بأنها منسوخة، هذه غير منسوخة، لأن الأصول لا تقبل النسخ، بل إن هذه الآية معناها لكم دينكم ولي دين، أي أنا بريء من دينكم. طيب ما الدليل؟ من نفس السورة، من نفس السورة الدليل، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، يعني لي عملي، يدل عليها أيضا قول الله تعالى لي عملي ولكم عملكم. هذا لا يسمى إقرار، بل هذا هو عين الإنكار، أي أنني أتبرأ أمام الله من أعمالكم وتتبرؤون من عملي، أتبرأ من دينكم وتتبرؤون من ديني. إذن هذه الآية هي من سورة أصلا اسمها الكافرون، أي إقرار على تكفير هؤلاء، وليس إقرار على ما هم عليه، بل على العكس، إقرار على تكفيرهم، وهي براءة من الكفار ومما هم عليه. يقول ابن تيمية رحمه الله: وليس في هذه الآية أنه رضي بدين المشركين ولا أهل الكتاب كما يظنه بعض الملحدين، ولا أنه نهى عن جهادهم وجعلوها منسوخة، بل فيها براءته من دينهم، وهذا أمر محكم لا يقبل النسخ. إذن الآيات المحكمة لا تقبل النسخ، لأن الآيات التي تتكلم عن أصول لا تقبل النسخ. جاء ذلك في الجواب الصحيح في الجزء الثاني في الصفحة 30. أما ابن القيم ماذا يقول؟ يقول: تشمل هذه الصورة النفي المحض. إذن هذه أصلا آية نفي، كلها نفي، لا أعبد، لا تعبدون، هذا هو النفي، هذا نفي محض. لذلك يقول: تشمل هذه الصورة النفي المحض، فإنها صورة براءة من الشرك، ومقصودها الأعظم البراءة المطلوبة بين الموحدين والمشركين، لهذا أتى بالنفي في الجانبين تحقيقا للبراءة المطلوبة. إيش يعني أتى بالنفي بالجانبين؟ يعني من جانب محمد صلى الله عليه وسلم ومن جانب الكافرين، لكم دينكم ولي دين. إذن هذا نفي من الجانبين، لماذا؟ زيادة في البلاغة، زيادة في البلاغة، أي زيادة في البراءة المطلوبة ما بين الموحدين والمشركين. لذلك لم يكتفي بأن يقول، أو الله سبحانه وتعالى علم محمد صلى الله عليه وسلم بأنه لا يكفي أن تقول أنا بريء منكم، بل أنا بريء منكم وأنتم براء مني. لماذا؟ زيادة في البلاغة للتحقيق البراءة المطلوبة، البراءة العظمى الكاملة. لذلك جاء النفي من الطرفين. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، وطبعا ذكر كلاما طويلا، إذ أنه قال: إذ وظن كثير من خلق الله أنها منسوخة بآية السيف، وذلك لاعتقادهم أن هذه الآية اقتضت التقرير لهم على دينهم، أو أنها مخصوصة بمن يقر على دينه وهم أهل الكتاب. وكلا القولين غلط محض، فلا نسخ في هذه الصورة ولا تخصيص، بل إنها محكمة، بل ويستحيل دخول النسخ فيها، فإن أحكام التوحيد التي انقضت عليه دعوة الرسل يستحيل دخول النسخ فيه، ومعاذ الله. جاء ذلك في البدائع في الجزء الأول في الصفحة 38. هكذا رعاكم الله تفهم الأمور، وليس كما ادعت لح الضلال ولح الإرجاء والعياذ بالله. ومن الشبه أيضا في عدم تكفيرهم لمن قال لا إله إلا الله، وهذه الشبهة لن أطيل في الرد عليها، لأنني أكثرت في الرد عليها، وخصوصا في درسنا تحت عنوان إيضاح وبيان ونذير على شبهات العاذرية في التكفير. لكن لابد أن أذكرها أيضا مجرد ذكر لكثرة انتشارها، وخصوصا بين العوام، عندما يرتد أحد بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، تسمع كثيرا من يقول: والله يا هؤلاء المرتدين يقولون لا إله إلا الله، فكيف نكفرهم؟ بداية عليك أن تعلم وبكل بساطة رعاك الله، بأن قول لا إله إلا الله لا ينفع قائلها إلا بشرطين، كل من يقول لا إله إلا الله لا يسمى مسلم، ولا تنفعه لا إله إلا الله إلا بشرطين، ألا وهما العمل بمقتضاها ولوازمها. هذا الشرط الأول، أن تعمل بمقتضى لا إله إلا الله وبلوازم لا إله إلا الله. وأما الثاني فهو عدم الإتيان بما ينقض لا إله إلا الله. فإذا اختل أحد هذين الشرطين فلا تسمى مسلم ولا تسمى موحد. لماذا؟ لأن التوحيد والشرك إتيان وترك، إتيان بالجملة والمفردات وترك بالجملة والمفردات. إذا اختل أحد هذين الشرطين فلست بمسلم. هذا أولا. ثانيا، إن الكفر بالطاغوت هو فرض على كل مسلم، بل هو من لب لا إله إلا الله. وإن الإيمان والذي ضده الكفر إنما يكون بالقول وبالعمل وبالاعتقاد. يعني الذي يقول لا إله إلا الله هذا قول، أيضا لا يكفي هذا القول، بل يجب أن يكون قولا للا إله إلا الله ومعتقدا بمعانيها وبشروطها وبأركانها، وكذلك أيضا عملا بمقتضاها وبلوازمها. فلا يجزئ واحد عن الثلاثة، فالقول ركن والعمل ركن والاعتقاد ركن. طيب، الذي يرتد خالف أحد هذه الثلاثة، فمن خالف أحدها لا يجزئ الآخر عنها بل أفسد الكل. إذا عندنا ثلاث أركان، قول عمل معتقد، تتضمن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تتضمن ماذا؟ الإيمان. ما هو الإيمان؟ قول معتقد عمل، كلها متلازمة لا يجزئ أحدها عن الآخر، كلها أركان. لذلك سبب الخلل أصلا هؤلاء الزنادقة سواء من غلاة أو من مرجئة، سبب الخلل عندهم هو خللهم في مفهوم الإيمان. بكل بساطة، مع أن هذه الشبهة رد عليها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ردا طويلا في مفيد المستفيد، وقد أجبت عن هذه الشبهة سابقا، لكن باختصار شديد فقط هذا يكفيك حتى تفهم ضلال هؤلاء القوم، بأن مجرد قول لا إله إلا الله أصلا لا ينفع إلا بالشرطين، ألا وهما العمل بمقتضاها ولوازمها وعدم الإتيان بما يناقضها. لأن الإيمان، لأن التوحيد والشرك إتيان وترك، إتيان بالجملة والمفردات وترك بالجملة والمفردات. إخوتي في الله، يبدو أنني قد أطلت عليكم رعاكم الله لهذه الليلة، ولذلك أكتفي بالرد على هذه الشبهات التي ذكرناها. ومن أراد الاستزادة في الرد على شبهات هؤلاء من أعداء الله سبحانه وتعالى من العاذرية، ونخص منهم أدعياء السلفية أصحاب الإرجاء الخفي في زماننا، فليراجع دروسنا حول حقيقة التكفير، فلقد رددنا أيضا على شبهات لهم تتعلق في التكفير، ويراجع دروسنا حول حقيقة شرك الحكم، فقد رددنا على شبهاتهم في شرك الحكم، وليراجع درسنا تحت عنوان إيضاح وبيان ونذير في شبهات العاذرية في التكفير، فقد رددنا بفضل الله تعالى على كل هذه الشبه. وأختم معكم رعاك الله في خلاصة سريعة لكل ما ذكرناه فيما يتعلق بحقيقة الأسماء والأحكام، إذ أن ما سأذكره الآن هو الزبدة من كل ما ذكرناه خلال الساعات المطولة السابقة. فاعلم بداية رعاك الله بأن مسألة عدم العذر بالجهل، في هذه المسألة عليك أن تعلم بأن هذه المسألة أصلا وفاقية وليست خلافية كما ادعى كثير من الناس. فالسلف الصالح لا يعذرون بالجهل ومجتمعين على ذلك، لكن انتبه حتى لا يقولني أحد ما لم أقل. أين الوفاق في مسألة العذر بالجهل؟ الوفاق هو في الاسم. فالسلف الصالح وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله مجتمعين مطبقين على عدم العذر بالجهل فيما يتعلق بالاسم، فلا اختلاف في هذه المسألة، لأن القرآن المحكم صرح بها، وكذلك السنة، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم. أما الاختلاف فكان بين أهل العلم فيما يتعلق بالعقوبة وليس في الاسم. فلا تلتفت رعاك الله للحى السوء المأجور، لا تلتفت. ثم عليك أن تعلم بأن الأدلة متواترة بل وقطعية على أن مرتكب الشرك الأكبر يسمى مشركا قولا واحدا، بل لا يوجد دليل في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو عند الصحابة يدل على أن من ارتكب الشرك الأكبر لا يسمى إلا مشرك، يعني لا يوجد دليل في الكتاب يسميه بأنه مسلم، حتى يأتي أحد ويقول بأن هنالك خلاف حول مسألة العذر بالجهل بالنسبة لموضوع الاسم. لذلك لطالما كررت عليك رعاك الله ألا تكون كمن غلا في دين الله وألا تكون كمن أرجأ في دين الله، فواجب عليك التفريق بين الأسماء والأحكام، يجب أن تفرق، لأنك إن لم تفرق سترجئ ولن تكفر الكافرين. إذن عليك أن تفرق بين الاسم والعقوبة. لذلك معظم الأوقات خلال السلسلة والتي هي حقيقة الأسماء والأحكام، معظم الأوقات أفردتها لهذه المسألة، ألا وهي مسألة نوع الحجة وفهم الحجة وكيفية إقامة الحجة وما هي أنواع الحجة وما المقصود بالحجة الرسالية وما المقصود بالحجة عند الاستتابة. بينت ذلك وتوسعت فيه عن قصد من أجل نتيجة واحدة صغيرة أختصرها بجملة، ألا وهي التفريق بين الاسم والعقوبة. ثم عليك أن تعلم بأنه من قال بالخلاف مقلدا لشيوخه، فاعلم رعاك الله بأن هذا القائل وشيخه إنما أخذوا العلم بطريقة خاطئة، إذ أنهم أخذوه عن شخص أوحد، وبالتالي سيظن الطالب بأن ما عند شيخه هو الحق فيأخذ ما أخذ شيخه ويترك ما ترك شيخه. وها هنا كلامي لمن؟ ليس لأعداء الله من الخوارج والغلاة، إنما كلامي للإخوة والأحبة الذين ظنوا بأن مسألة العذر بالجهل هي مسألة خلافية. لأنني عندما تكلمت في هذه المسائل وخصوصا عبر هذه المنصة، وجدت أن كثيرا من إخوتنا وأحبتنا يظنون بأن هنالك خلاف في مسألة العذر بالجهل، فإيش يقول لك؟ يقول لك والله يا أخي من أهل العلم من يعذر ومن أهل العلم من لا يعذر. لا يا أخي، لا تفهم الأمور بهذه الطريقة. لا يوجد خلاف في مسألة العذر بالجهل، لا يوجد خلاف. انتبه، أين الخلاف وأين الاتفاق؟ فالاتفاق والإجماع عند كل أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالعذر بالجهل، هم مجمعين أنه لا عذر بالجهل في الاسم فيما يتعلق بالشرك الأكبر، لكن الاختلاف في الحكم أي في العقوبة. بل أكدت خلال دروسي كلها أن مجرد كلمتك، عند مجرد قولك عذر، إيش يعني عذر؟ يعني عدم مؤاخذة. طيب عدم المؤاخذة على ماذا يطلق؟ يطلق على العقوبات. أي بمعنى، مثلا أعطيك مثال تشبيهي بسيط، ابنك فعل فعلا سيئا ضمن البيت، فعل فعلا، الفعل تم وانتهى الأمر، لكن أنت تأتي وتقول لابنك مثلا والله سامحتك لأنه ما كان عندك خبر، سامحتك. طيب لما قلت له سامحتك الفعل تم، انقضى الأمر. فانكسر مثلا، نفترض كمثال، انكسر مثلا صحنا سمي كاسر. لكن أنت عندما تقول له سامحتك، إيش معنى الكلام؟ معنى الكلام عذرتك، لأنك ما تعرف، أي لأنك جاهل فعذرتك. طيب عذرته بماذا؟ عذرته بالكم عصاي اللي كنتك تضرب إياهم، صح ولا لا؟ إذن هذا الأمر مهم في غاية الأهمية. ما هنالك عقول سبحان الله يعني ما فهمت هذا الكلام. إذن العذر، مجرد قولك عذر أي رفع المؤاخذة، لذلك هذا يكون في ماذا؟ في العقوبة. معنى ذلك الحجة متى تقام؟ إذن عندنا حجة قائمة وعندنا حجة مقامة. القائمة هي القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بعض الحمقى أصحاب العقول الضامرة لما يقول أهل العلم لا نكفره إلا بعد قيام الحجة، إيش يظن؟ يظن قيام الحجة بأنه الحجة لسه ما قامت. يا غبي، الحجة قائمة. إنما لما يقول العالم قيام الحجة أي أداؤها أثناء الاستتابة ونقيمها عليه، نقيمها عليه كيف؟ بالحجة الرسالية. يعني نأتي الآن بالحجة الرسالية من كتاب الله ومن سنة رسول الله. ولكن هذا متى؟ هذا لإعذاره أو لقتله، يعني عند الاستتابة. هذه النقاط في غاية الأهمية، كثير من الإخوة لم يفهمها، لذلك ظن بأن هنالك خلاف في العذر بالجهل. لذلك تجد كثيرا من طلبة العلم الأحبة من إخواننا الأحبة يظنون بأن هنالك خلاف. طيب لماذا؟ لأنه قلد الشيخ فلان أو قلد الشيخ فلان. إذن لم يستمع لغير شيخه، وبالتالي هذه مسألة خطيرة. لذلك دائما ننبه، دائما ننبه، استمع لعدد كبير من العلماء، وتعلم واطلب العلم عند أكثر من واحد، لأنه كل يؤخذ منه ويرد إلا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن معنى كلامنا رعاك الله، لا تلازم بين الإثم والعقوبة، لا تلازم بين الإثم والعقوبة. هذه النقطة من الذي لم يفهمها؟ الخوارج طبعا، أيضا المرجئة. لكن المرجئة هؤلاء أعضاء الله سبحانه وتعالى، يعني رددنا عليهم كثيرا. طيب إيش معنى لا تلازم بين الإثم والعقوبة، وكيف لم يفهمها الطرفين؟ الحمقى يظنون بأنه طالما أطلقت الإثم لزم من ذلك العقوبة. فالمرجئة يتورعون في تكفير الناس، وإيش يقول لك؟ ويارت ورع، لا هذا مش ورع، ولكن خلينا نقول يتورعون في تكفير الناس، وإيش يقول لك؟ يقول لك إذا أطلقنا الإسم وحكمنا بكفرهم معنى ذلك بأننا سنعذبهم. لكن هؤلاء الحمقى أصلا لا يعلمون بأن ليس كل مشرك معذب، فلا يقتل كل كافر، لا يقتل. إذن هؤلاء لم يتعلموا أصلا عواصم الدماء ومهدراتها. كما أنه في الأمور الآن، دعك الحكم ليس فقط في القتل، أيضا هنالك أمور مثلا كالسرقة أو الزنا أو ما شابه ذلك. طيب الذي يسرق تحت النصاب، ألا يسمى سارق؟ يسمى سارق. لكن هل يعاقب؟ لا يعاقب. إذن لا تلازم بين الإثم والعقوبة. لذلك قلنا بأن هنالك إجماع فيما يتعلق بالشرك الأكبر، هنالك إجماع من السلف رحمهم الله ومن تبعهم بإحسان على أن من فعل الشرك هو مشرك، ومن فعل الكفر هو كافر. ولكن لابد من ماذا؟ لابد من الحجة. لماذا؟ ليس للإسم، إنما الحجة للعقوبة. لذلك أصلا لما نتكلم بالأعذار، وليس فقط الجهل، التأويل، الخطأ، النسيان، كل الأعذار أصلا اسمها أعذار. طيب نعذره من أجل ماذا؟ من أجل الإسم؟ يعني ما في عقوبة؟ لا، العذر للعقوبة وليس للإسم. للاسم ما... اصلا الكافر ما نداير اذا سميته ولا ما سميته، ما نداير. هذه اهم النقاط التي لابد من فهمها في مسألة الأسماء والأحكام. وطبعا هنالك نقاط كثيرة جدا، لكن بفضل الله تعالى أوضحناها مرارا وتكرارا. فهذا هو التوحيد رعاك الله. الله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. معنى يعبدون أي ليوحدون. إذن العبادة هنا بمعنى التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى لا شريك له. إذن معنى ذلك العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا التوحيد الذي من أجله أصلا خلق الله سبحانه وتعالى الخلق، وأرسل من أجله الرسل، وأنزل مع الرسل أنزل الكتب، هذا هو التوحيد الذي بيّنه الله سبحانه وتعالى للناس، بيّنه في كتابه سبحانه جل في علاه. الآن إذا قرأت القرآن من أوله إلى آخره ستجد هذا البيان لهذا التوحيد، وستجد في نفس الوقت بيانا للشرك والنهي عنه. إذن عندنا بيان في كتاب الله للتوحيد والأمر به، وعندنا بيان للشرك والنهي عنه. لا تخلو صورة من كتاب الله، بل بعض الأحيان نقول، نستطيع أن نقول لا تخلو صفحة من كتاب الله، إلا إما أن تبين لك التوحيد وتأمرك به، وإما أن تبين لك الشرك وتنهاك عنه. لذلك ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ يقول: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. هذه الآية جعلتها في الخاتمة على بعض العقول تفهم من هؤلاء الذين أزاغ الله قلوبهم. هذا كتاب الله، يقول رسلا، يعني ما الغاية من إرسال الرسل أصلا؟ ما الغاية؟ من ضمن الغايات أن الرسل إنما جاءت لتنذر ولتعلمنا التوحيد ولتنهانا عن الشرك. أيضا من ضمن الغايات أن يكون هؤلاء الرسل هم حجة، يعني إرسال الرسل بحد ذاته، هذا الإرسال بحد ذاته إنما هو حجة. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، هذا عملهم، هذه هي الغاية. الآن لماذا؟ لماذا يا رب؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. إذن هذا دليل على أن الحجة الرسالية قد قامت أصلا. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسول، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أو بعد هذا الإيضاح من إيضاح، أو بعد هذا البيان من بيان، الله أرسل في كل أمة رسول. طيب ما هي المهمة؟ أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طيب لماذا؟ حتى يكونوا حجة على الناس. طيب بعد هذه الحجة انقسم الناس إلى ماذا؟ إلى فريقين، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن هذا هو التوحيد. التوحيد أمر بالتوحيد الذي لبه وموضوعه العبادة. طيب لماذا؟ لقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه العبادة اسم جامع لماذا؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال، هذا هو التوحيد. طيب لماذا أرسل الله الرسل؟ أرسلهم من أجل نشر هذا التوحيد، ولماذا أيضا؟ لكي لا يكون للناس حجة على الله بعد الرسل. لذلك قال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. إذن الرسالة أو الحجة الرسالية قامت. لذلك قلت لك أجمع الجميع من أهل السنة والجماعة من محمد صلى الله عليه وسلم وإلى يومك هذا، أجمع الجميع بأن من أشرك مشرك ومن كفر كافر. لماذا؟ لأن الحجة قامت. ونحن نشهد ونقول ماذا؟ أنت أصلا كمسلم ماذا تشهد وتقول؟ ألا تقول: وأشهد أن محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة؟ ألا تقول ذلك؟ يعني الآن أنا أوجه هذا السؤال للعادل، يا عادل، ألا تقول دائما بأنك شاهد بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة؟ طيب إذا لم تقل ذلك ألست كافر؟ يعني إذا لم تشهد بأن الرسالة وصلت والأمانة وصلت أولست بكافر؟ طبعا كافر. طيب ليش لما نقول لك فلان كافر بتقول نقيم عليه الحجة؟ ويكأنك تقول بأن محمد صلى الله عليه وسلم ما أدى الأمانة. أصلا لا تكون مسلم إلا بأن تقول: وأشهد أن محمد رسول الله. طيب من ضمن شهادتك وأن محمد رسول الله أنه ماذا؟ أنه تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأنه فداه أبي وأمي، أدى الرسالة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة. من الذي شهد بذلك؟ الله سبحانه وتعالى. ألم يقل الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ ألم يقل معاذ كما جاء في الصحيحين رضي الله عنه وأرضاه، قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا؟ ألم يأتي من حديث ابن مسعود فيما رواه مسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار؟ والأحاديث والآيات أكثر من أن أحصيها التي تثبت بأن الغاية الوحيدة التي من أجلها خلقت الخلق هي ماذا؟ هي التوحيد. فمن أشرك ما حقق الغاية الأسمى بل الوحيدة. الغاية الوحيدة هي التوحيد، هذه الغاية الوحيدة لخلق الله سبحانه وتعالى للخلق. الآن عندنا أيضا ماذا؟ عندنا إرسال الرسل. طيب إرسال الرسل له غايتين، الأولى ماذا؟ الأولى تعليم الناس التوحيد ونذارتهم عن الشرك. طيب والثانية؟ حتى يكونوا حجة على الناس. إذن إرسال الرسل الذي ختم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، إرسال الرسل هذا هو الحجة، وقد قامت. ومن ضمن شهادتك على محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول أن تقول بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نقطة انتهى. هل تريدون أسهل من هذا التوضيح؟ والله أسهل من هذا التوضيح لن تجد. ومع ذلك أنا متأكد بظهور بعض من سيقول: والله هذا الكلام كلامك أنت، والله أنت خارجي من الغلات. وطرف ثاني إيش راح يقول لك؟ والله أنت عاذري مثل شيخك ابن تيمية. هل تريدون أوضح من هذا الكلام؟ فلذلك إخوتي في الله، إخوتي في الله، أعني الإخوة الذين اختلفوا حول هذه المسألة، عليكم أن تتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسكم، وتفرقوا بين الاسم والعقوبة، وتعلموا بأنه ليس كل مشرك معاقب، حتى لا تكونوا من الخوارج، ليس كل مشرك معاقب. وعليكم أن تفرقوا بين الإسم والعقوبة حتى لا تكونوا كالمرجئة الذين لم يكفروا من كفره الله سبحانه وتعالى. وهنالك أيضا أمور كثيرة ينبغي معرفتها، لكنني قد بينتها في دروسي السابقة وقد أطلت بها.